ولا إله إلا صحبه ولا ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت الملائكة مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم قلت لربك اسجدي واركعي مع الراكعين. هذه الآيات خطب الله سبحانه وتعالى مريم أم عيسى عليه السلام مبين أنه اختارها جل في علاه، اصطفاها ثم طهرها ثم اصطفاها على نساء العالم، يعني كل نساء الدنيا. وجاء في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد. فمريم هي من النساء التي كملنا، وهي يعني عليه السلام أم نبي كريم وهو عيسى السلام، وبقيت عذراء بتول إلى أن توفاها الله. وجاء في بعض الأحاديث يعني يصح أو تتحسن من مجموع طرقها أنها يوم القيامة تكون زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهي من النساء التي اصطفاها الله وطهرها واختارها. وجاء أيضا في قول الله تعالى: وأمه صديقة، أمه صديقة، أم عيسى عليه السلام صديقة لمريم، وهذه أعلى منزلة تبلغها النساء الصديقية، منزلة الصديقية. فلا يوجد امرأة نبية أو رسولة أعلى ما وصف إليه الصديقية، فهي إذن اصطفيت على نساء العالمين. ثم الله تعالى يخاطبها ويوجهها فيقول لها: يا مريم اقنتي لربك. القنوت طول العبادة، طول العبادة، طول القيام مثلا يسمى قنوت، كل من أطال في قيام أو عبادة أو طاعة فقد قنت. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. ما هو من أنباء الغيب نوحيه إليك؟ وهي قصة زكريا وكفالته لمريم وقصة مريم. ثم بين الله تعالى ذلك فقال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم. لأن مريم لما أصبحت يعني محررة وجلست في المسجد الأقصى معتكفة للعبادة متفرغة للطاعة تحتاج من يوفر لها طعام والشراب، ولأنها امرأة صالحة بنت رجل صالح وهو عمران تنافس الناس في كفالتها من يكفل مريم في كتابها وقنوتها لله في مسجد الأقصى. فعملوا قرعة، كل واحد يلقي قلمه عبارة عن يعني عود صغير ألقاه في البحر في شط البحر، فكانوا قالوا من يعني يرسو قلمه إلى البحر إلى القاع يفوز بكفارة مريم. وفعلا تراموا كلهم الأقلام فلم يرسوا إلا قلم زكريا. يقول الله تعالى: ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون أي في كفارتها. ثم يقول سبحانه وتعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. طبعا الله تعالى يبشرها بالبشارة وهي ليس عندها زوج، وبشرها أنه وجيه له وجاهته في الدنيا وفي الآخرة أيضا ومن المقربين إلى الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هذا يعني مما يشرع به الدعاء، من يقول الإنسان اللهم اجعلني وجيها في الدنيا والآخرة واجعلني من المقربين كما جعل الله تعالى عيسى كذلك. ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. يكلم الناس في المهد هذه معجزة أن الله تعالى جعله ينطق في المهد. والكهل الذي دخل في الأربعين يسمى كهل. وما وجه الإعجاز في كونه يتكلم كهلا؟ يعني كونه يتكلم في المهد هذه غريبة وعجيبة وآية، لكن كونه يتكلم كهلا هذا طبيعي. فما وجه البشارة في ذلك؟ تأملوا معي، ما وجه البشارة في كونه يتكلم كهلا؟ يقول العلماء البشارة في طول عمره، يعني هو لا يبشرها بكلامه، يبشرها أنه سيكون متحدثا إلى أن يصل حد وسن الكهلة. المقصود أنه يبشره الملائكة، تبشرها بأنه يطول العمر. ويكلم الناس بالمهدي وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أن يكون لي ولد، كيف يكون لي ولد لم يمسسني بشر؟ قال كذلك الله يخلق ما يشاء. الله تعالى اللي قادر أن يخلق آدم من لا أب ولا أم قدر أن يخلق يعني رجل بلا أب. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيكون. إذا قدر الله أمر وأمر به وإذا شاءه مجرد ما يقول له كن يكون مباشرة بدون تردد. ولذلك اشتهر عند العلماء أن يقولون وأمره بين الكاف والنون، بين الكاف والنون. والمقصود بين الكاف والنون يعني خلال استغراق هذه الكلمة، بس ما يقول كن تكون انتهى وحصل. ويعني البعض يقول أمره بعد الكاف والنون، يعني دقيقا يقال بين الكاف والنون، لأنها المقصود بها بيان سرعة تنفيذ أمر الله، فإنه مجرد ما ينتهي النون ينتهي تنفيذ أمر الله. أيضا من الأشياء التي بشرت الملائكة بها مريم قال ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. الكتاب هنا معناه الكتابة، يعني متعلم الكتابة من غير ما يعلمه أحد، فأيضا هذه معجزة. والحكمة الإصابة والتوفيق في القول العام، هذا التعريف العام ويدخل فيها النبوة. أيضا ما علمه الله تعالى التوراة التي هي نزلت على موسى والإنجيل، فكان عليه السلام يحفظها كلها. ورسولا إلى بني إسرائيل، أيضا من خصائص أنه رسول إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم. ولاحظوا رسول إلى بني إسرائيل، إذن هو ليس رسول للعالمين مثل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا يقول لبني إسرائيل؟ أني قد جئتكم بآية من ربكم، عندي دليل وآية ومعجزة على صدقه، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، يأتي بالطين ويصوره على شكل طير ثم ينفخ فيه. قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. أيضا من علامات أنه يشفي الأكمه الذي ولد أعمى فيبصر، والأبرص أيضا يحسن جلده. وأحيي الموتى بإذن الله، كان إذا مسح الميت أيضا يحيى، وهذه آيات مذهلة. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إذن يخبرهم بأمر لا يعلم بها أحد، الناس تخبئ في بيوتها أطعمتها وأكلها. أيضا هو يمكنه أن يخبر الناس بما الذي يكون في بيوتهم، إن بذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ويعظيم ومصدقا لما بين يديه من التوراة، إذن هو مكمل لرسالة التوراة، إلا أنه قال وليحل لكم بعض الذي حرم عليه في أشياء نسخها. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه. إذن عيسى عليه السلام يدعو لله أن يعبد وليس لنفسه كما تزعم النصارى أنه هو الإله وأنه هو ابن الإله، أو ثالث ثلاثة وأن الناس يعبدونهم، بل عيسى هو عبد لله يدعو الناس عبادة له، وإن الله ربي ربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. في قوله تعالى هنا هذا صراط مستقيم، هذا يفسر الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فمعنى الصراط المستقيم إذن العبادة لله وحده، أما معانيها العبادة إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، يعني الذي يعبد الله وحده قد حقق معنى الصراط المستقيم. أقف هنا إن شاء الله من بقية فوائد هذه الآيات، نسأل الله العظيم أن يجعلنا لكم العلم النافع والعمل الصالح وفهم كتابه والعمل به، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى ويعلمهم الكتاب والحكمة إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا الصراط المستقيم. فلما أحس عيسى منهم كفر قال من أنصار إلى الله؟ قال حواريون نحن أنصار الله أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس عيسى منهم الكفر يعني الإصرار على الكفر قال مخاطبا بني إسرائيل من ينصرني في دعوتي إلى الله؟ من ينصرني؟ من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون. الحواريون هم مجموعة من الملازمين لعيسى عليه السلام، سموا الحواريين لأنه اختارهم وصفهم، والحواري هو المصطفى والمختار الذي يكون له مكانة خاصة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أسامة بن زيد، وزيد قال هؤلاء حواري النبي صلى الله عليه وسلم. فالحواري هو الرجل الذي يعتبره الرجل خاصته ومن أشد أصحابه. فيقول الله تعالى قال حواريون وهم أصفياء هم أتباعه نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. طبعا في قوله تعالى من أنصاري إلى الله، أنصاري إلى الله فيها تضمين، سمعنا تضمين، والتضمين هو أن يكون الفعل يشرب فعلا آخر ويعرف هذا بحرف الجر، مثل قول الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، مع أن العين يشرب منها ما يشرب بها. فيقول الشيخ سامتنا يشرب ويروى بها، يشرب ويروى، فهذا يسمى التضمين. من نفس الشيء من أنصاري إلى الله يعني من أنصاري في دعوتي إلى الله، فأنصاري في أني أدعو إلى الله، فأشرب معنى أنصارنا الدعوة. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ولاحظ كيف أن عيسى عليه السلام أحس عيسى منهم الكفر وهو بين يعني أظهرهم، وهذا يدل على يعني سوء هذه الملة اللي كفروا نبيهم بين أيديهم، فبارك بعد وفاة نبيهم أو بعد ذهاب نبيهم كيف يكون حاله. المؤلف ذكر بعض مجموعة الفوائد، قال فوائد الآيات شرف الكتاب والخط وعلوم منزلتهما حيث بدأ الله تعالى بذكرهما قبل غيرهما، يعني في قوله تعالى ويعلمه الكتاب. من سنة الله تعالى يميز الله وسلم الآيات الدالة على صدقهم مما لا يقل عليه البشر. جاء عيسى عليه السلام بالتخفيف على بني إسرائيل فيما شدد عليهم في بعض شرائع التوراة في الدلالة وقوع النسخ بين الشرائع. ثم قال سبحانه وتعالى عن الحواريين أنهم قالوا ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا أنزلت من الإنجيل طبعا في ذلك الوقت، واتبعنا الرسول اللي هو عيسى عليه السلام فجعلنا مع الشاهدين بالحق الذين آمنوا بكتاب رسوله. يقول الله تعالى ومكروا ومكر الله. طبعا هنا المكر ليس عائدا على الحواريين بل على بني إسرائيل، ومكروا أي الكفار بني إسرائيل حيث سعوا في قتله عليه السلام، قتل عيسى عليه السلام. ومكر الله، الله خير الماكرين. ومن هذه الصفة يسمى العلماء صفات الأوداد، وهي صفة تثبت في مقابل، يعني لا تثبت لوحدها، يعني ما نقول الله تعالى ماكر، لا، نقول الله يمكر بمن مكر بأولياء، فهي صفة، صفة الضد، صفة تقابل صفة، مثل الكيد، وأكيد كيد، يكيدون كيدا وأكيد كيد، فالله تعالى أكيد بمن كاد بدينه، فيسخرون منهم سخر الله منهم، الله تعالى يسخر بمن سخر بدينه، وهكذا هي خمس صفات في القرآن، المكر والكيد والسخرية وبعد إيش الخادع، خادم الله وهو خادعهم، وفي واحدة خامسة أيضا استهزاء، فهذه خمسة في القرآن التي تقابل فقط، ولا يوجد أن تثبت لله بدون مقابل. ومكروا ومكر الله، الله خير من الكريم، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وطاهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. هذه الآية قد يكون فيها إشكال، وهي قوله تعالى قال الله يا عيسى إني متوفيك، مع أن الله سبحانه وتعالى يعني رفعه، رفع عيسى عليه السلام ولم يمت عليه السلام، كما قال الله تعالى ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، فعيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلب، ولكن كما قال الله تعالى بل رفعه الله، رفعه الله. طيب إيش معنى هذه الآية قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك؟ العلماء لهم فيها عدة أقوال. القول الأول أن التوفي هنا من التوفي اللغوي، وهو استيفاء الشيء كاملا، إني متوفيك يعني قابضك قبضا كاملا بجسدك وروحك، فالله تعالى توفى نبيه يعني أخذه كاملا على غير عادة البشر، ما شاء الله تعالى يقبض أرواحهم، بينما الله تعالى مع عيسى أخذه وروحه جسده وروحه ورفعه إلى السماء، لذلك عيسى الآن عند الله سبحانه وتعالى وسينزل في آخر الزمن. القول الثاني إني متوفيك أن هذا التوفي الأصغر وهو النوم، كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين نومها حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فسمى الله تعالى النوم وفاة، فيكون متوفيك يعني منيمك ثم رافعك إلي ومطهر. القول الثالث أن في تقديم وتأخير، أصل الآية قال الله يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، وعيسى السلام سيتوفى بعد ما ينزل من السماء، عيسى سينزل في آخر الزمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سينزل عيسى مريم حكما عدلا ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، فيبقى على ذلك سبع سنوات، ثم بعد ذلك يرسل الله تعالى ريحا طيبة من قبل اليمن فتقبض أرواح المؤمنين ومنهم عيسى، فعيسى سيتوفى لكن في آخر الزمان، فيكون الآية فيها تقديم وتأخير. إذن هذه ثلاثة أوجه لتخريج هذه الآية والجمع بينها وبين الآيات التي تدل على أنه لم يقتل وأنه مرفوع عند الله. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. طبعا الذين اتبعوا عيسى عليه السلام ممن يعتقد أنه نبي، وليس اتباعه الذين يعتقدون أنه إله أو ابن إله أو ثالث ثلاثة، فهؤلاء ما اتبعوا هذا النبي الكريم. وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يا أخواني، إذا كان المرجع إلى الله سبحانه وتعالى فإن من الخطأ الكبير أن يجتهد إنسان استعداد خاصة به، يعني في الأخير إحنا سنرجع إلى الله فحكمنا الله جل في علاه، فينبغي الإنسان أن يعمل ما يرضيه الله حتى إذا حكم الله عليه حكم عليه بشيء يرضيه سبحانه. أما بعض الناس يقول أنا والله حر وأنا تفكيري خاص فيني وأنا أعتقد باعتقاداتي الخاصة، ويبدأ الشيطان يعني يسحبه في مدارج الضلال وهو لا يشعر، بزعم أني أنا والله يعني لا أقلد أحدا في تفكيري، ولا يشعر هو أنه يقلد الشيطان في تفكيره، قاعد يقلده الشيطان تقاليد كذا لا أصل لها. فينبغي الإنسان مدام أنه سيرجع إلى الله وأن الحكم هو الله أن يكون ميزانه معروض الله، وإلا فإنه يوم القيامة سيكون في وبال عظيم لو اعتقد باعتقادات أو نظر في أمور لا أصل لها ولا معنى لها. يتهم الناس يا إخواني مثلا يعتقد منهج الليبرالية أو الإلحاد أو غيره من الأفكار الجديدة التي خرجت لنا هذه الأيام، ثم إذا كلمته يقول أنا حر. يقول طيب حر خلاص يوم القيامة قل أنا حر بين يدي الله تعالى، وانظر هل تنفعك هذه كلمة حر؟ لا تنفعك أبدا، بل حتى الشيطان الذي أغواهم يقول إني بريء منكم، يتبرأ منهم جميعا هؤلاء الذين ابتعدوا عن منهج الله وعن طريق الله. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وأن يمتنا وإياكم على منهج الله، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، وآخر دعوانا الحمد لله.